بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية. في هذا البرنامج وفي هذه الحلقات نستعرض جانبا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضرب فيه الأمثال، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين كلامه بهذه الأمثال ويوضحه بأفضل عبارة وأجمل أسلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فكلماته قليلة وفوائده كثيرة. وكان صلى الله عليه وسلم يمثل كلامه بالأمثال ويوضح عباراته بهذه الأمثال حتى يفهم كلامه على الوجه الصحيح، وحتى يتصور المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عدة أمور. الأمر الأول ذكر فيها العدوى، ثم ذكر الطيرة، ثم ذكر الهامة، ثم ذكر صفر، وآخر الحديث قد يظن بعض الناس أنه يناقض أوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث قال: لا عدوى، فنفى أن تكون هناك عدوى، ثم في آخر الحديث قال: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. والمجذوم هو المصاب بالجذام، وهو مرض تتناثر فيه الأعضاء وتفسد فيه الأعضاء، ويقال له داء الأسد. فإذا رأيت مجذوما فقد أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تفر منه كما تفر من الأسد. وهذا التشبيه يدلنا على أن هناك خطرا على هذا الإنسان الذي يقابل هذا المجذوم. وعلى هذا، إذا رأيت مجذوما أو مريضا بداء يعدي، فإنك تبتعد عنه كما تبتعد من الأسد لشدة خطورة هذا المرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نفر من الأمراض المعدية حتى لا تصيب أجسامنا. وهذه مسألة مهمة، وهي قضية العدوى. لا شك أن العدوى ثابتة في الشرع وحتى في الطب، فالعدوى ثابتة، وينتقل المرض من إنسان إلى إنسان، ولكن هذا الانتقال لا يكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وبتقدير من الله عز وجل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم كما تفر من الأسد، يدل على أمر مهم، وهو الأخذ بالأسباب، وأن لا يعرض الإنسان نفسه إلى الخطر. ونفى النبي صلى الله عليه وسلم العدوى، أي أن تكون العدوى هي بنفسها تنتقل، وأن العدوى هي السبب في مرض الإنسان، ولهذا نفاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا عدوى، أي أنها غير مؤثرة بذاتها وطبعها، وإنما التقدير بيد الله سبحانه وتعالى. فقد يجلس الإنسان مع المجذوم أو مع المريض مرضا معديا ولا يصيبه شيء، لأن الله عز وجل قدر هذا الأمر. وقد يصبح الإنسان وهو مريض ولم يسبق له أن جلس مع إنسان مريض ولا كانت هناك عدوى، وإنما هذا جاءه بتقدير من الله سبحانه وتعالى. فإذا العدوى لا تنتقل بذاتها، وإنما تنتقل بأمر من الله سبحانه وتعالى، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بالأسباب وأن نعتقد أن الله عز وجل هو النافع الضار، وهو وحده سبحانه وتعالى القادر على أن يشفينا من الأمراض، وهو سبحانه وتعالى بيده الضر والنفع لا بيد أي أحد من المخلوقين. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببذل السبب وأخذ الحيطة وتوقي الأمور التي فيها خطر على الإنسان حتى لا يقع الإنسان في خطر، وحتى لا يكون معرضا للهلاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أننا إذا وجدنا خطرا ووجدنا أمامنا أمرا قد يصيبنا بهلاك فإننا نهرب منه ونذهب إلى بر الأمان. وجاء في حديث أبي هريرة أيضا: لا يوردن ممرض على مصح، يعني لا يأتي المريض إلى مجالس الأصحاء. إذا كان الإنسان مريضا مرضا معديا فإنه يجتنب مجالس الأصحاء فلا يقربهم حتى لا يعديهم، أو أنه يأتي ويكون بعيدا عنهم حتى لا يصيبهم بأذى. هل لأن المرض ينتقل بذاته؟ لا، ولكن لأن الله عز وجل جعل من سنة هذه الحياة أن المرض قد يعدي. وكذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين. فهذا يدل على الأخذ بالأسباب، وأن الإنسان يبذل السبب الشرعي حتى لا يصيبه بأذى. ومن ذلك أيضا أن الإنسان الصحيح لا يأتي إلى أماكن المرضى ولا يأتي إلى أماكن البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. لماذا؟ لأنه إذا خرج من بلد الطاعون فإنه سيعدي الناس، سيعدي الأصحاء. وكذلك هذا الصحيح وهذا السليم إذا جاء إلى بلد فيها مرض وفيها وباء فإنه سيتأثر بهذا المرض إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه العدوى وهذا المرض لا ينتقل هو بذاته، وإنما بتقدير من الله سبحانه وتعالى وبأمر منه عز وجل، حتى يعتقد الإنسان أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى وليس بيد المخلوقين أو أي شيء سوى الله عز وجل. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. وجاء أيضا في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ولا طيرة، والطيرة هي التشاؤم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكون الإنسان متشائما. وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة بالطير لأن العرب كانت إذا أرادت أن تفعل أمرا أو سفرا أو أمرا مهما أخذت طيرا من الطيور فأطلقته، فإذا ذهب يمينا قالوا خير، وإذا ذهب شمالا قالوا شر، وأعرضوا عن هذا العمل الذي يريدونه لأنهم كانوا يعتقدون أن الطير إذا ذهب يمينا أو شمالا يكون له أثر في هذا العمل، وهذا من الجهل، لأن الطير مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولا شأن له بالقدر ولا شأن له بالخير أو الشر، هو طير حاله كحال وأي دابة تسير في هذه الأرض، وهو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، لا يملك ضرا ولا نفعا. وللأسف نجد كثيرا من أبناء المسلمين اليوم يعتقدوا مثل هذه الاعتقادات، فإذا وقعت له مصيبة أو حادث في الطريق أو أمر معين فإنه ينسب هذا الضرر إلى عين فلان أو حسد فلان أو إلى أمر لا علاقة له بهذا الحادث الذي وقع له، ولكن خفي عليه أن هذا إنما وقع بتقدير من الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الله عز وجل قدر هذا الأمر، وليس عين فلان أو حسد فلان هو الذي أوقعك بهذا الأمر. كذلك ولا هامة، الهامة هو اسم لطائر يطير بالليل، وكانوا يتشاءمون به أيضا، فإذا رأوه في الليل تشاءموا من هذا الطائر. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا صفر، صفر هو الشهر المعروف، فكانوا يتشاءمون بدخوله ولا يتزوجون فيه ويتشاءمون بهذا الشهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا صفر، يعني أن لا علاقة للتشاؤم بالأشهر ولا بالأيام ولا بالتواريخ ولا بأي إنسان ولا بأي حيوان، والتشاؤم صفة لا يحبها الله ورسوله، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم من المتفائلين، كان إذا أراد أمرا استعان بالله سبحانه وتعالى وبذل السبب الشرعي، ثم بعد ذلك انطلق في هذا الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل، كان يعجبه الفأل ويكره التشاؤم، لأن الفأل يجلب الخير والتشاؤم يجلب الشر، ولأن الفأل يجعل الإنسان عاملا ومقدما على الأمور، وأما الشؤم والتشاؤم فإنها تجعل الإنسان متقاعسا ولا يعمل. فإذا لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، أي إذا لقيت مريضا مرضا معديا فإنك تبذل السبب بالابتعاد عنه وتعتقد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.